وجوه المبين وتعريفه. وعليكم السلام. وأن الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى عرفه فقال: هو ما استقلا بنفسه في الكشف عن المراد. قال: وعليكم السلام. ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. قلنا هو عرف المبين فقال: هو ما استقل بنفسه بالكشف، يعني لا يفتقر في البيان إلى غيره لأنه مبين. ثم ذكر أنه على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمفهومه. وعليكم السلام. فبدأ بالذي يفيد بنطقه فقال: النص والظاهر والعموم. وقلنا أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وما تأويله تنزيله، يعني بمجرد نزوله يفهم معناه، هذا مبين. ومثلنا بالنص قلنا في الأعداد التي في القرآن والأسماء، فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة ثلاثة، هذا نص لا يحتمل غيره، محمد رسول الله لا يحتمل غيره اسم، هذا نص. وفي المنهيات قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، أيوة. ثم تكلم على الظاهر وبيناه أن الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. ومثلنا بقوله: إذا قال، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا قال: رأيت أسدا، أو رأيت اليوم أسدا، فإنه الظاهر حيوان، ويحتمل يريد إنسانا شجاعا، ولكننا نحمله على الظاهر. وتكلم على العموم أن العموم ظاهر، أو أن العموم مبين، أن العموم مبين ليس بمجمل. فقوله سبحانه: فاقتلوا المشركين، السارق والسارقة، هذا مبين، عام مبين لا يحتاج إلى بيان. أما كونه يخصص بعض أفراده فالتخصيص بيان، التخصيص بيان، لكن التخصيص لا يعني أن يحول العام إلى مجمل. إذا خصص العام يبقى العام على أنه مبين، وإنما زاد بيانا فوق البيان بإخراج بعض أفراده. فالتخصيص أو الاستثناء من العام لا يجعل العام مجمل، هذا خلاف بين العلماء، ولكن قلنا هذا هو مذهب الجمهور، أن العام إذا خصص بعض أفراده لا يدل على أن العام كان مجملا، لا، العام هو مبين. فاقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين واضح. بعدين قال: حتى يعطوا الجزية، أي أنه يستثنى من قتل المشركين من أعطى الجزية. هل يعني أن فاقتلوا المشركين مجملا؟ لا، فاقتلوا المشركين مبين واضح لا يفتقر إلى بيان، واضح. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عموم، هو أيضا مبين لا يحتاج إلى بيان. كوننا نشترط بعض الشروط في قطع اليد لا يعني أن العام يسقط من حيز البيان فيصير، أو من حيز المبين فيصير مجهول أو يصير مجملا، لا، هذا هو الصحيح. خلافا لقول أبو ثور، أو خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان، قال: العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. وقال أبو الحسن الكرخي من الأحناف: إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا. قلنا والصحيح خلافه، أن العام ولو خصص فإن العام يبقى مبينا لا يتحول إلى مجمل، لأن المجمل في حده وتعريفه هو محتاج إلى بيان ومفتقر إلى بيان. فهنا العام هل يحتاج إلى بيان؟ فاقتلوا المشركين، هل يحتاج إلى أحد يبين لك ما معنى هذا؟ لا، هذا يبقى مبين. كوننا نخرج بعض من لا يقتل لأنه يعطي الجزية أو يعطى الجزية، أنه يعطي الجزية لغيره فلا يقتل، هذا لا يعني أن العام تحول إلى مجمل، لا، يبقى العام مبين، وإنما خص بعض أفراده فهو بيان فوق البيان الأول. أيوة، هذا تكلمنا عليه بالأمس، ووقفنا عند قوله فصل وأما ما يفيد بمفهومه، أليس كذلك؟ قال وأما ما يفيد بمفهومه، الآن هو انتهى من قوله المبين ولكنه تكلم على القسم الأول وهو المبين ضرب يفيد بنطقه، المبين الذي يفيد بنطقه كالنص والظاهر والعموم، هذا تكلمنا عليه بالأمس. اليوم يتكلم ما يفيد بمفهومه أنه مبين، مثل فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. قال وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة. فحوى الخطاب ولحن الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة، لما قال سبحانه فلا تقل لهما أف، قلنا من باب أولى لا لا تضربهما، هذا مبين، ولا تضربهما مبين، لكن مبين بمفهومه ولا بمنطوقه؟ بمفهومه. عندما قال سبحانه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، كل هذه الآيات تبين أننا لا نأكل مال اليتيم. جاء لحن الخطاب فقال وكذلك لا تتلفه بحرق أو بضياع أو بنحوه، لأن لحن الخطاب هو أن يكون المفهوم مساوي للمنطوق. هذا المفهوم أنك لا تضيع مال اليتيم بضياعه وصرفه في غير ما هو يعني مصلحة اليتيم، وعليكم السلام، هذا مفهوم، هذا المفهوم مبين ولا يحتاج إلى بيان؟ مبين، لكنه مبين عن طريق عن طريق لحن الخطاب، يعني مبين عن طريق المفهوم لا المنطوق. مفهوم المخالفة ومثلنا بقوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ أي إذا جاء عدل بنبأ فنقبل قوله، وهذا مفهوم مخالفة. هل قولنا إذا جاء رجل عدل يقبل قوله يحتاج إلى بيان؟ هذا مبين، لكنه مبين من طريق المنطوق ولا المفهوم؟ المفهوم، فهذا هو الذي يعنيه. وأما ما يفيد بمفهومه أي ما يفيد أنه مبين فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، قد بيناه من قبل يعني لا يحتاج أن يعيد هذه المعاني، هذا قد شرحناها أمس. لكن هو يريد أن كما أن المبين يحصل بالمنطوق كذلك يحصل بالمفهوم فلا يحتاج إلى بيان. واضح هذه المسألة، أن البيان المبين قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، المبين قد يكون منطوقا وقد يكون، وفرق بين المبين والمبين، ما الفرق؟ ماذا؟ سلام، المبين لا يحتاج إلى بيان، والمبين وصل، والمبين ثلث، ها فوز. والمبين هو الذي يوضح غيره، هو البيان. المبين هو البيان، وعرفه كما قلنا الصيرفي هو ماذا عرفه الصيرفي الذي نقله التعريف إمام الحرمين؟ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز، هذا المبين، هذا المبين أو البيان، كلاهما سماء. طبعا هو بعدين سيذكر البيان وأوجه البيان، سيذكر بعد المجمل، سيقول فصل بعد المجمل في صفحة 116، فيقول باب الكلام في البيان ووجوهه. البيان يقصد المبين، سيتكلم عليه وأنواعه. وضح المسألة؟ لا. إذن عندنا مبين ومبين، وعندنا مجمل. ما الذي يبين المجمل؟ هل المبين ولا المبين؟ النص المجمل، يحتاج إلى ماذا ستكتب؟ هل يحتاج إلى مبين ولا مبين؟ يحتاج إلى مبين. إذن هو لأن المبين هذا شيء واضح هذا لوحده، ولذلك هذا الذي يسمى عندهم البيان. فالمجمل يحتاج إلى بيان حتى يوضحه، ها؟ لماذا؟ انظر ماذا قال في تعريف المجمل. هيا ندخل الآن في المجمل. قال باب ذكر وجوه المجمل. وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره. هو ما لا يعقل معناه من لفظه، يعني لفظه لا يفيد معنى واضحا، يحتاج إلى شيء آخر حتى يوضح هذا اللفظ. ومنهم من عرفه فقال المجمل ما يفتقر إلى بيان، بس خلاص. وهذا ما ذكره الجويني رحمه الله، فقال المجمل هو ما يفتقر إلى بيان، هذا هو المجمل. نص يحتاج إلى أن تبينه، هذا هو المجمل. نص لا يحتاج إلى بيان هو مبين. من يبين المجمل يسمى مبين، من يبين المجمل هو مبين أو بيان. أيوة. فقال رحمه الله وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وذلك على وجوه. منها ما يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه، كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن الحق مجهول، مجهول الجنس والقدر، فيفتقر إلى بيان. الحق في الآية وفي الحديث، وآتوا حقه. كم هذا الحق في الزكاة؟ كم الحق في البر والأرز ونحوها مما يجب فيه الزكاة؟ وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الحق ما هو؟ هل جميع ما خرج من الأرض أو هو نوع معين؟ وضحت الآية الآن. قال سبحانه في الآية: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الحق مجهول مجمل. أولا، ما هو النوع الذي نؤتي حقه؟ هل الحبوب أو الحبوب والثمار، أو نوع معين من الحبوب ونوع معين من الثمار، أو كل ما خرج من الأرض؟ ثم هذا الحق كم مقداره؟ هل في القليل والكثير، أو لا بد من قدر معين؟ هذا كله مجمل ولا مبين؟ أين بيانه؟ في دليل منفصل: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزكاة فيما يقتات وفيما، هنا جاء خلاف بين الحنابلة وبين الشافعية، فيما يقتات ويدخر، هذا عند الحنابلة. عندنا فيما هو قوت وفيما يكال، فيما يكال وهو قوت. عند الحنابلة فيما يقتات ويدخر، وعند الحنابلة يجب الزكاة حتى في الأبازير والبهارات، هذا عندهم يجب لأنه يدخر. يدخر يعني أنه يخبأ سنين. وعندنا لا، فيما يقتات. أما الأبازير هذه والبهارات ليست قوتا، ما أحد يتخذ هذه البهارات قوت، الكاري ونحوه. فيما يكال وكذلك فيما يقتات، أي قوت، كال ويقوت. هل الثمار فيها جميع أنواع الثمار فيها زكاة؟ عندنا ليس في الثمار إلا صنفين، وهم الكرم والتمر، الرطب والعنب، أو الكرم والعنب والتمر، هذا الذي تجب فيه الزكاة. ما عداه لا يجب. عند أبي حنيفة يجب الزكاة في كل الثمار وفي كل ما يخرج من الأرض، هذا عند أبي حنيفة، لأنه يستدل بالعموم: وآتوا حقه يوم حصاده. ولأن عند أبي حنيفة أن التخصيص، ولو تذكرون مرة معنا، أن التخصيص إذا كان متأخر وفي مكان منفصل نسخ، لا يعتبره بيان. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يرى أن الزكاة لا قدر لها محدود، بل في كل خارج قل أو كثر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الشاهد أن الحق هذا مجهول، دل على أن هذه الآية مجملة. وكذلك حديث النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. كم حق الزكاة؟ مجهول، لا بد من بيان. فإذا هذا نص ورد فيه هذا الإجمال، ولأن الحق هنا في الآية وفي الحديث غير موضوع في كلام العرب لشيء معين، بل هو محتمل للقليل والكثير. ولذلك قال أبو حنيفة: الزكاة في القليل والكثير. أيوة، إذن يحتاج إلى بيان. بيانه أين؟ بيانه تجده في السنة كما بينا. فصل. ومنها أن يكون اللفظ إذن حالات الإجمال. قال من صور الإجمال منها الحالة الأولى التي ذكرها، منها ما لا يعقل يعني معناه، أو كما قال وذلك على وجوه منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه، يعني لم يوضع للدلالة على شيء معين. هذه الحالة الأولى للحالات الإجمال. أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء معين. الآن وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، قال إلا بحقها. هاتان اللفظتان لا تدلان على شيء معين، ما تدل على شيء معين. حقها ما في شيء معين، ما هو الحق؟ إذن هذا مجمل، أين بيانه؟ بيانه من طريق آخر، وهو أنه الزكاة في الحبوب والثمار ما حدد بالشرع، وأنه فيما دون خمسة أوسق لا يجب، وفي خمسة أوسق يجب، وأنه نصف العشر إن كان بمؤونة أي من بئر، وأنه عشر إن كان بالسماء. واضح؟ أيوة، هذا كله بيانه في السنة، ولذلك صار هذا اللفظ مجملا. فصل. ومنها أي من الإجمالات أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا، هذا تسمى أسباب الإجمال. الآن هذا الذي يذكرها الآن تسمى أسباب إيش؟ أسباب الإجمال. يعني ما سبب الإجمال؟ أول أن يكون اللفظ لم يوضع على دلالة، أو لم يوضع للدلالة على شيء معين، إنما هو من أصله عام، هذا واحد. اثنين، قال ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض وعلى الطهر، فافتقر إلى بيان. هذه مسألة، وهي التي تسمى عند العلماء الاشتراك اللفظي، التي تسمى الاشتراك اللفظي. إذا ورد لفظ مشترك وهو من الأضداد، اشتراك اللفظ هذا من أسباب الإجمال. معنى الاشتراك اللفظي أن يأتي اللفظ واحدا ويحتمل معنيين متضادين كالقرء. القرء في اللغة يحمل على الحيض ويحمل على الطهر، هذا الاختلاف اللغوي أدى إلى اختلاف فقهي، فقال الحنابلة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. قال الشافعية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض، عفوا أي ثلاثة أطهار، خلافا لقول الحنابلة. فالشافعية اعتبروا أن القرء أطهار، والحنابلة اعتبروا القرء حيض. لما؟ للاختلاف اللغوي. هذا الاختلاف اللغوي أدى إلى اختلاف فقهي، هذا الأول. الأمر الثاني أن هذه اللفظة من الأضداد، لأن هناك في اللغة لفظة يكون لها معنيين متضادين، من جملتها هذه القرء. أيوة. ولذا كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله تعالى، هو كتاب عظيم في بيان الأسماء واللغات العربية، وكذا يعني يدخل فيها الفارق الفقهي. لما جاء على هذه المسألة، ما معنى القرء، نقل عن الإمام الواحدي رحمه الله تعالى نصه فقال: إن القرء هذا من الأحرف أو من الكلمات التي هي من الأضداد، أي لها ضد. ومن هذا الاختلاف في اللغة أدى إلى الاختلاف الفقهي. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: ومن هذا الخلاف في اللغة وقع اختلاف الصحابة وفقهاء الأمة في معنى القرء. وهذا كما قلت لكم، الحنابلة يعتبرون القرء حيض، والشافعية يعتبرون القرء طهر. هذا من أسباب الإجمال، أن يأتي اللفظة أو أن تأتي اللفظة في وضع مشترك بين شيئين، وهو قد مثل لنا كالقرء يقع على الحيض وعلى الطهر. إذن عند قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، هذا في الآية يعتبر مجمل ليس مبين. ليش؟ لأنه لفظ مشترك، لأنه لفظ يحتمل معنيين متضادين، فلما كان اللفظ له معنيين متضادين احتاج إلى بيان، ولذلك لا يجوز الاحتجاج به حتى يعلم المراد منه. ها، كل لفظ له ضد لا يجوز أن تحتج به إلا إذا عرفت معناه. الشافعية عرفوا معناه بقول بعض الصحابة، وذهبوا إلى أن القرء هنا بمعنى الأطهار، وقال الحنابلة: لا، القرء هنا بمعنى الحيض، اختلاف أفهام. لكن نحن نعرف أن من أسباب الإجمال الاشتراك اللفظي. ثلاثة، قال: ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول. أن يكون اللفظ قال موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء، وهذا الاستثناء مجهول، كقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، غير مبين هنا ما هو الذي يتلى علينا حتى نعرف أنه حرام. قال: فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء. شوف، أحلت لكم بهيمة الأنعام، عام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا عموم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأنعام تشمل البقر والغنم والإبل، جميع بهيمة الأنعام حلال لكم أيها الناس. بعدين قال: إلا ما يتلى عليكم. فهذا الاستثناء جعل المعلوم السابق جعله مجهولا. أحلت لكم بهيمة الأنعام عام، ومر معنا أن العموم مبين ولا مجمل؟ الأصل في العموم مبين، الأصل في العموم أنه إلا إذا دخله استثناء متصل يصيره مجهول. قال: إلا ما يتلى عليكم، فقال إلا أنه دخلها استثناء مجهول، أي صير كل الذي قبله. ليش؟ لأنه لو تعرفون وتعلمون قد مر معنا أن الاستثناء يعود على كل أو على كل ما سبقه ولا على واحد. الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاقبة هل يعود على الجميع ولا على أخيرة؟ على الجميع، أليس كذلك؟ فهنا قال: إلا ما يتلى عليكم، صير الذي قبله مجملا. لا بد أن نعرف ما هو المتلى علينا من المحرمات، ما هو الذي يتلى علينا من المحرمات، نحتاج إلى بيانه. قال فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء. ومن هذا المعنى العموم إذا علم، هذه قاعدة، هذه قاعدة الآن، العموم إذا دخل، ومنها العموم إذا علم أنه مخصوص لم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل، لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص به. هذه مسألة لو مرت معنا لو تذكرون، العام النص العام هل يجب العمل به دون النظر، هل له مخصص؟ مرت معنا فيها كم أقوال تنسون؟ هذا شوف الشبكة العنكبوتية فيها ثلاثة أقوال. سيد خيري تذكر، هات، يجب العمل به قول الأول، يجب العمل به. لماذا يجب العمل به؟ لأننا ما عرفنا له مخصص. فالعام إذا جاء ولم نعلم له مخصص نعمل به، لا ننظر هل له مخصص أو لا، لأن ستتعطل جميع نصوص العامة في الشريعة، كل عام نقف عليه حتى نعرف له مخصص أو لا. إذن ما فائدة النص؟ إذن نعمل به. قول الثاني لا يجب العمل به، هو قول الحنف لا يعمل به، وهو قول المعتزلة حتى لا يعمل به حتى ننظر. لا يعمل به مطلقا حتى ننظر هل له مخصص أو لا، لا نعمل به أبدا هكذا مطلقا لا نعمل به. القول الثالث التوقف، قول الأشاعرة تذكرون ولا لا؟ قول الثالث التوقف حتى يأتي دليل منفصل، دليل آخر يبين لنا أنه على عمومه أو على أو مخصص. واضح الآن؟ فهنا ماذا يقول الذي أتى بنا إلى هذه المسألة؟ أنه يقول في القاعدة العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه، العام إذا علمت أنه مخصوص لكن لا تدري ما هو هذا التخصيص، هل يجوز لك العمل به؟ لا، لأن هنا قلنا يجب العمل به ما لم نعلم أن له مخصص. أما إذا علمنا أن له مخصص لا يجوز العمل به حتى ننظر التخصيص، وهو القول الأول وقول الجمهور، خلافا للقول الثاني لا يجب العمل به مطلقا، لا يجب العمل لأنه مجمل، يعتبرون العام مجملا، لأنه هذا مذهب الحنفية، هم يعتبرون العام من صياغ الإيش؟ من صياغ الإجمال. التوقف عند الأشاعرة قالوا نتوقف حتى يأتي دليل يبين لنا، لا، نحن نقول يجب العمل به إلا إذا علمنا أن له مخصص، فهنا لا يجوز أن نهجم عليه ونعمل حتى ننظر المخصص ماذا يقول، ننظر في الدليل. لماذا؟ لأن العام والخاص أيهما أقوى؟ أيهما أقوى دلالة؟ الخاص لأنه زيادة زيادة بيان وعلم. حسان تفهمي قهوة هذه تلعب دور شو كون كل يوم شرب لأنه زيادة بيان وما كان زيادة بيان كان أقوى دلالة. فإذا علمنا أن هناك عام له مخصص لكن لا نعرف هذا المخصص لا يجب العمل بهذا العام لأنه صار مجملا صار مجملا والمجمل لا نعمل به حتى يتبين لنا حتى يتبين لنا هل له مخصص هل له استثناء حتى يتبين لنا ما هو البيان في حقه. فهذه قاعدة شوف هذه قاعدة مهمة من كلامه رحمه الله. ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل. لماذا؟ لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص به سواء. واضح نوفل؟ هذه قاعدة في العام والخاص مرت معنا لو تذكرون تحتاج إلى تقليب الكتب دائم دائما قلب كتبك دائما احمل كتبك معك كلما وجدت فرصة قلب الكتاب انظر فبالمراجعة تثبت المعلومات. وفي البداية هي في البداية لأنها قد تكون شيء جديد أو شيء كان معك لكنه له فترة لكن لا بأس كلما تكرر تقرر. ولذلك قال القائل الأول كرر العلم يا جميل المحيا وتدبر قالوا تكرر قلت فالمكرر أحلى. الإنسان كلما كرر كان أفضل. انظر فيما درست وقلب الحواشي الذي حشيت عليها والفوائد الذي كتبتها واحفظها فكلما تكرر العلم تقرر استقر. وهجران العلم هذا يؤدي إلى نسيانه هجران الكتب والمطالعة يؤدي إلى نسيانه لأن الإنسان ما سمي إنسان إلا لأنه ينسى. نعم وعدتك وعدنا ماذا قال القائل؟ وعدتك وعدا فأخلف يعني بمعنى وعدتك وعدا فأخلفت موعدي فاعذر فإن أول الناس أول الناس أو أول إنسان الناسين أول الناس وهو آدم نسي آدم فنسي ذريته. طيب إذن العام أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة أي عاما إلا أنه دخله استثناء. والاستثناء إذا دخل فإنه يصير ما قبله مجهولا أو مجملا يحتاج إلى بيان مثل هذه الآية التي مرت معنا أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام مبين ولا مجمل؟ مبين لأنه موضع للأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والعام والنصوص العامة مبينة إلا ما يتلى عليكم صار الجميع مجملا لأن الاستثناء يعود على الكل فصار الجميع مجملا لأن لا نعلم المستثنى هنا لا ندري ما هو المستثنى هل هو البقر هل هو الغنم هل هو الإبل. كل واحد من الجملة المذكورة يحتمل أن يكون هو المخصوص قد يكون المخصوص الإبل قد يكون المخصوص البقر قد يكون المخصوص الغنم. فلما كان كل واحد يحتمل أن يكون هو المخصوص فلا يجوز العمل بهذا النص حتى نتبين من هو المخصوص ومن هو غير المخصوص. وهذا أصل في الحساب والأحكام أن المجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا. هذا ضابط شوف هذا ضابط في الأصول إذا يعني المجهول إذا أضيف إلى معلوم المجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا. اكتبوه. إن المجهول إذا أضيف إلى من؟ إذا أضيف إلى المعلوم ماذا يفعل؟ صار صار الجميع مجهولا. هذا ضابط في الأصول. صار الجميع مجهولا. لماذا؟ لأن المجهول عندما يدخل على المعلوم أحلت لكم بهيمة الأنعام، معلوم مبين، إلا ما يتلى عليكم. هيا من هذا الذي، من هذا الذي يتلى، من هذا الذي يبين لنا أن المتلو مستثنى، يحتمل الغنم، يحتمل البقر، يحتمل الإبل. فالمجهول إذا دخل على المعلوم صير الكل مجهولا. واضح؟ ها؟ لو قال أستاذ خيري مثلا: يا أستاذ أبا معاذ، أكرم الطلبة جميعا إلا من، إلا من أريد، أكرم الطلبة جميعا إلا من أريد. هل يجوز أستاذ أبو معاذ أن يكرم الطلبة هنا؟ لا، حتى يتبين من، من هذا الذي يريده أستاذ خيري. لأن إلا من أريد هذا استثناء، جاء بعد معلوم أكرم الطلبة جميعا، هذا معلوم، لكن هذا المعلوم تبعه استثناء مجهول فصير الكل. لا يجوز أن يكرم زيد يقول أكرم فلان وفلان، أنت لا يريدك أستاذ خيري. كيف لا يريده أنت؟ ماذا الذي عرفك بهذا؟ فقد يكون هذا الذي لا يريده خيري، هذا الذي لا يريده، هذا الذي لا يريده، هذا أليس كذلك؟ فالاستثناء المجهول صير الكل. خلاص هو هذا واضح. كم ساعة؟ 44. هذا قد 400 دقائق. نقف هنا أحسن. هذا أسباب الإجمال. أخذنا كم من أسباب الإجمال الآن حتى ننتهي؟ كم أخذنا من أسباب الإجمال؟ أن يكون اللفظ لم يوضع لدلالة على شيء معين، الاشتراك اللفظي 3، أن يكون اللفظ، أعطيها أنت باختصار، اترك تعبيره، هات مختصر من عندك، لخصه من عندك، إيش بتقول؟ أن يكون اللفظ، أيوة، جملة معلومة، بعدين بعدها استثناء مجهول صير أحسن سد، صير المعلوم مجهولا أو مجملا، يعني يحتاج إلى بيان. واضح؟ ها؟ تيجا. باقي الرابع والخامس والسادس، هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه أسباب الإجمال يا أخوة، معرفتها تفيد.